الحج المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم أو معصية، ولا يكون الحج مبروراً إلا إذا استكمل أوصافاً خمسة. الوصف الأول: الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل له على ذلك هو ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يحج رياءً ولا سمعةً ولا ليكتسب لقباً ويقال له الحاج فلان أو يا حاج ونحو ذلك. وثانياً: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرص أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فيحرص على الاقتداء والاهتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتروكه. والوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يكون قائماً بالواجبات العامة والخاصة. فالواجبات العامة هي التي تجب على المحرم وعلى غيره، من الحرص على الطهارة وعلى الصلاة في أوقاتها وأن يؤديها مع الجماعة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الواجبات العامة. وأما الواجبات الخاصة فهي التي تتعلق بالنسك، من الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي وغيرها من الواجبات. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة. فالمحرمات العامة هي التي تحرم على المحرم وعلى غيره، ولكنها في حق المحرم أعظم وأشد، سواء كانت محرمات قولية أم فعلية، كالكذب والغيبة والنميمة والسماع المحرم والقول المحرم والاعتداء على الناس وعلى حقوقهم إلى غير ذلك من المحرمات العامة. وأما المحرمات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك، وهي التي تسمى عند العلماء بمحظورات الإحرام، من حلق الشعر وتقليم الظهر وعقد النكاح والطيب والصيد وغيرها من المحرمات. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال. فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما وافق الشريعة بأن كان مخلصا لله فيه، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي يحج بمال محرم، سواء كان محرما لكسبه أم محرما لحق الغير، فإن حجه ليس مبرورا. بل ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن من حج بمال حرام فإن حجه لا يصح ولا يكون مقبولا عند الله تعالى، وجعلوا كون المال حلالا شرطا من شروط صحة الحج. وعلى هذا قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح أن من حج بمال حرام فحجه صحيح ولكنه يأثم. ووجه الصحة انفكاك الجهة، لأن الشارع لم يقل لا تحجوا بمال حرام، وإنما نهى عن اكتساب المال المحرم، سواء اكتسبه لينفقه أم اكتسبه ليحج به أم اكتسبه ليسافر به. فاكتساب المال المحرم منهي عنه نهيا عاما، والقاعدة الشرعية أن النهي إذا كان عاما لا يختص بالعبادة فإنه لا يفسدها.